ما توقف مطلب أنت طالبه بربك، ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. إن المرأة يكون قوة غالبة عندما يعمل وهو يستمد من الله العزم والجهد والتوفيق والنجاح. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى الأعداء ويقول: اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وعندما خاض المسلمون معركة بدر كانوا يحسون أن القتال فرض عليهم دون أن يأخذوا له أهبته الواجبة، فكان اعتمادهم على الله شديدا والتماسهم عونه بالغا، وتضاءل شعورهم بأنفسهم حتى تضاءل أمام ذكرهم لله، حتى لكأن الله هو الذي يدير المعركة. من أجل ذلك جاءت نتيجة المعركة نصرا باهرا للذين خاضوها باسم الله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أما إذا اعتمد الإنسان على حوله وطوله وابتعد عن الله الذي إليه تصير الأمور المهيمن على زمام الحياة، فإن النتائج تفجأه بما لا يتوقع. يقول الحق تبارك وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذه عقبة الاغترار بالنفس والذهول عن الله، وهي العقبة التي ذاق المسلمون مرارتها عند جبل أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. علينا أيها الإخوة المؤمنون أن نستعين بالله في كل شيء، فإن عونه إذا تخلف لم يغن شيء إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إن التعويل على النفس مهما أحكمت الأمور واستكملت الأسباب لا يفتح أبواب الخير، فما أكثر الثغرات في جهد الإنسان ورأيه إذا أراد القدر له الخذلان. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق هذا الوطن الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، وأن يولي أمورنا خيارنا. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة من ساحة مسجد الرفاعي بحي القلعة بمدينة القاهرة، والتي يؤمن فيها فضيلة الشيخ محمد حماد إمام وخطيب المسجد، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة